وأسدها خطورة. والبدء يدل على خطورة الأمر في النواهي، البدء في النواهي يدل على خطورة الأمر المبدوء به وأنه أخطر الأمور المذكورة. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكبر الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، بدأ بالإشراك بالله عز وجل، بدأ بالإشراك بالله عز وجل. وهنا في هذا الحديث بدأ بالذبح لغير الله لأنه شرك، والشرك أكبر الكبائر، فبدأ به قبل لعن الوالدين وقبل إيواء المحدثين وقبل تغيير منار الأرض. فهذه الثلاث كلها كبائر، والأول وهو الذبح لغير الله شرك بالله عز وجل، ولهذا بدأ به وقدمه. قال لعن الله من ذبح لغير الله، أي أيا كان هذا الغير. فالحديث دليل على أن الذبح لا يكون إلا لله، وأن من ذبح لغير الله فقد تعرض لهذا الوعيد وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. لعن الله من ذبح لغير الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال لعن الله من لعن والديه، وقوله لعن الله من لعن والديه يشمل من لعنهما ابتداء أو لعنهما تسببا. من لعنهما ابتداء أي من توجه بلعنته إليهما مباشرة، والصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا في حديث آخر، لما سمعوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام استغربوا الأمر، قالوا يا رسول الله وهل يلعن الرجل والديه؟ يعني هل هناك لعن مباشر للوالدين يقع من أحد؟ استبعدوا هذا، مع أن بعض الأولاد وربما في زماننا بكثرة اللعن على لسانه لوالديه مثل قول السلام عليكم، اللعن للوالدين، بل أعظم من ذلك لعن الدين والعياذ بالله، وأعظم من ذلك لعن رب العالمين والعياذ بالله، يجري على الألسنة ردة صريحة وكفر بالله. أي دين بقي لمن يلعن الدين أو يلعن رب العالمين تعالى الله وتقدس؟ فتجري على الألسنة وتتكرر على الألسنة واستمرأتها الألسنة، وربما لو يعد بعضا في يومه كم مرة قال هذه الكلمات القبيحة الشنيعة ربما بالعشرات. أين الدين وأين الإسلام وأين خوف الله تبارك وتعالى من أصحاب هذه الألسنة القبيحة؟ قالوا يا رسول الله وهل يلعن الرجل والديه؟ هل يكون ذلك؟ هل يتصور وقوع ذلك أن يلعن الرجل والديه يكرمانه ويربيانه ويرعيانه ويحسنان إليه، فهل يتصور أن يلعنهما؟ قالوا وهل يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه فيسب أمه. وهذا يسمى لعن للوالدين بالتسبب، لعن للوالدين بالتسبب. وهو يدل على أن من تسبب بشيء نسب إليه، فمن تسبب بلعن والديه ينسب إليه اللعن، ولهذا قال لا لعن الله من لعن والديه، أي سواء ابتداء أو تسببا بأن كان سببا في لعنهما. فالمتسبب ينسب إليه الأمر، ينسب إليه الأمر، والحديث من شواهد ذلك. والأمر الثالث قال لعن الله من آوى

وآخر يدخل النار بسبب ذباب، هذا أمر عجيب، عجيب جدا. قالوا وكيف ذاك يا رسول الله؟ قالوا وكيف ذاك يا رسول الله؟ وهذا وهذه المبادرة بالسؤال يدل على شدة التعجب، بادروا بالسؤال من شدة تعجبهم من الأمر. ذباب الذي هو أحقر الحيوان وأخسه، حيوان مؤذي، طير مؤذي من أخس الحيوان، ورجل يدخل الجنة بذباب وآخر يدخل الجنة بذباب، أمر عجيب. كيف ذاك يا رسول الله؟ كيف ذاك يا رسول الله؟ قال مر رجلان، مر رجلان، ويحتمل أنهما من بني إسرائيل، وكثيرا ما يأتي في الأحاديث ذكر أخبار بني إسرائيل. مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، يعني لا يسمحون لأحد يمر من عند هذا الصنم إلا أن يقرب له شيئا، إلا أن يقرب له شيئا، أي شيء كان لا بد أن يقرب قبل أن يمر، على وجه الإلزام لكل من يمر من عند هذا الصنم. عنده قوم لا يأذنون لأحد وصل إلى هذه المنطقة أن يجاوز إلا إذا قرب، وإلا لا يمر. فقالوا لأحدهما قرب، قالوا لأحدهما قرب، قال ما عندي شيء أقربه، ما عندي شيء أقربه. قالوا قرب ولو ذبابا، فأخذ ذبابا من الهواء وقطع عنق الذباب لهذا الصنم فمات فدخل النار. لاحظ معي قوله في الحديث دخل رجل النار في ذباب، ألا يدل الحديث أن الرجل قبل هذه القصة مسلم أو لا يدل على ذلك؟ يدل على أنه مسلم قبل هذه القصة أو ليس بمسلم. إن قلنا أنه كافر قبل ذلك، ما معنى قوله دخل في ذباب؟ الدخول هذا في ذباب، إذن هو مسلم قبل ذلك، هو مسلم قبل ذلك، فانتقل من الإسلام إلى الكفر، وانتقل من موجب دخول الجنة وهو الإسلام إلى موجب دخول النار بذباب، ذبحه فدخل النار بسببه، إذن هو مسلم قبل ذلك. قوله دخل النار في ذباب أي أنه كان مسلما وذبح ذبابا لغير الله فدخل به النار. واضح الحديث، واضح في قوله دخل رجل النار في ذباب، واضح أنه مسلم وأن انتقاله من الإسلام بسبب ذبحه لهذا الذباب. هذا الرجل الذي قيل له قرب ولو ذبابا، يحتمل الأمر أن الرجل ذبح هذا الذباب تحت وطأة الإكراه، يحتمل أنه ذبح هذا الذباب تحت وطأة الإكراه، أي ذبحه مكرها لا مختارا. ويحتمل أن الرجل لم يبدأ معه بالإكراه، لم يصل إلى مرحلة الإكراه، وهذا الأمر قد يستفاد من المبادرة التي حصلت منه. قالوا قرب، قال ما عندي شيء أقربه، يعني قبل أن يصل إلى مرحلة الإكراه ومباشرة إكراهه على الفعل. قالوا قرب، قال ما عندي شيء أقرب، ما عندي شيئا أقربه، أي كان يقول أنا مستعد لكن ما عندي، ما أملك شيئا أقربه. فإما أنه مكره أو أنه مختارا ليس مكرها، وإنما مبادر لهذا الأمر، أنا مستعد لكن ليس عندي شيء. فإن لم يكن مكرها على الاحتمال الثاني فلا إشكال، يعني رجل قرب لغير الله واستحق دخول النار بهذا الشرك، وإن كان مكرها على الاحتمال الأول مكرها على هذا العمل، والله جل وعلا يقول في القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من أكره على الكفر ففعله تحت وطأة الإكراه لا يؤاخذ على ذلك، فكيف لحقت هذا المؤاخذة مع أنه مكره على الاحتمال الأول؟ والجواب كما ذكر أهل العلم ومن أحسن من بسط القول في هذه المسألة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان عند قوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا، وهنا في إكراه يرجموكم، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى ولن تفلحوا إذن أبدا، يعني لو أطعتموهم تحت وطأة الإكراه. وهذا كما بين الشيخ رحمه الله أن العذر بالإكراه هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بالأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وقال إن هذا أيضا مستفاد من قوله إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا من نعمة الله بهذه الأمة. أما من قبلنا فكان لا يعذر بذلك، فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالأمة ونعمته عليهم أن من أكره على قولة الكفر أو فعلة الكفر ففعلها تحت وطأة الإكراه لا يؤاخذ بذلك. وفصل رحمه الله الكلام في ذلك وبسط فيه الأدلة والبيان في أضواء البيان عند هذه الآية، وأيضا في كتابه الآخر دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب في الجمع بين هذه الآية وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا بالنسبة للأول. الآخر قالوا قرب، قالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد دون الله عز وجل. ولاحظ متانة التوحيد هنا وقوة الإخلاص، حتى صبر على توحيده وإخلاصه حتى قطعت عنقه في سبيل التوحيد والإخلاص. قالوا قرب، قال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فقطعوا عنقه فدخل الجنة، فدخل الجنة. فالحديث شاهد واضح أن الذبح لغير الله شرك ومن موجبات دخول النار، وأن التوحيد والإخلاص لله من موجبات دخول الجنة. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي. الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، ومر معنا تفسيرها وأن المراد بالنسك الذبح. نعم. الثانية تفسير فصلي لربك وانحر، أي وانحر لربك، كما أن الصلاة لله لا شريك له فالنحر لله لا شريك له. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، وهذه البداءة تدل على الاهتمام لأن الذبح لغير الله شرك، والأمور الأخرى المذكورة في الحديث كبائر. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. لعن من لعن والديه أي ابتداء أو تسببا. نعم. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا قاله وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره في ذلك، إلى من يجيره من ذلك. نعم، هذا في رواية من آوى محدثا، وفي رواية من آوى محدثا أي آوى البدعة والضلالة ونصرها وحماها. نعم. لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. هذا التقديم والتأخير من أجل اقتطاع، اقتطاع من أرض الغير وحق الغير، ومن اقتطع شبرا طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، والظلم ظلمات يوم القيامة. ويشمل أيضا تغيير منار الأرض تغيير العلامات التي يهتدي بها الناس في طرقاتهم. قال السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على وجه العموم، فاللعن بالتعميم هذا في الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. لو رأيت شخصا معينا أمام عينيك وأمام ناظريك أخذ منارة التي تميز أرضه عن أرض جاره وأدخلها في أرض جاره ليقتطع من أرض جاره، ليس لك أن تلعنه بالتعيين، ليس لك أن تلعنه بالتعيين، مع أنه لعن في النصوص بالتعميم، لعن من غير منار الأرض. فهناك فرق بين اللعن بالتعميم واللعن بالتعيين. فهنا لعن الله من فعل كذا، لعن الله من فعل كذا، لعن الله من فعل كذا. أما اللعن بالتعيين هذا له ضوابطه. نعم. قال الثامنة: هذه القصة العظيمة. ومما يوضح الفرق بينهما ما جاء في لعن النبي عليه الصلاة والسلام شارب الخمر، لعن الله شارب الخمر، هذا لعن بالتعميم. ولما أتي بذلك الرجل الذي كان يشرب الخمر ويجلد أكثر من مرة، فبعض الصحابة قالوا لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، منع من لعنه بالتعيين، مع أنه لعن شارب الخمر عليه الصلاة والسلام بالتعميم. ولهذا يفرق بينهما. نعم. قال الثامنة: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، أن رجلا دخل النار في ذباب وآخر دخل الجنة في ذباب. وفي هذا أن الإنسان لا يتحاقر من الأعمال شيء، لا يتحاقر من أعمال شيء، لا يقول والذباب أمر حقير أو أمر هين وماذا لو فعل الإنسان ذلك، لا يتحاقر من الذنوب والأعمال شيء. وإذا كان هذا الرجل في هذا المذكور في هذا الحديث دخل النار في ذباب، فكيف بمن يختار أسمن وأطيب بهيمة الأنعام وينتقيها انتقاء ويختارها اختيارا دقيقا، ثم يذهب بها إلى القبور أو الأضرحة أو المقامات أو الأعتاب أو غيرها فيريقها متقربا بها إلى المقبورين عياذا بالله. إذا كان من ذبح ذبابا لغير الله دخل بهذه الذبيحة النار، فكيف بمن يختار أطيب الماشية وأطيب بهيمة الأنعام ويتقرب بها إلى غير الله سبحانه وتعالى من المقبورين أو من الأضرحة أو القباب أو الأعتاب أو غيرها والعياذ بالله. نعم. قال الثامنة، نعم، قال التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. أنه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعل ذلك تخلصا من شرهم، يعني هو ما جاء أصلا لهذه المنطقة من أجل أن يذبح هذا الذباب، هو مر في مصلحة له من مصالح فوقفوا عند هؤلاء القوم الذين هذا شأنهم، هو لم يقصد، ما جاء هذا المكان قاصدا أن يتقرب لهذا الصنم بهذا الذباب، لم يقصد ذلك، بل هو مسلم وليست هذه من أعماله ولا يقصد هذه الأعمال ولا يأتيها، ولكن لما وصل وطلبوا منه أراد أن يتخلص من شرهم، أراد أن يتخلص من شرهم، وإن كان أكره على العمل فدخوله النار على المعنى الذي ذكرنا أنهم لا يعذرون بالإكراه لأدلة دلت على ذلك، تجدون بسطها في كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله. نعم. على العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟ معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين يعني خطورته وشدة ضرره، فهذا لم يوافقهم مع أنهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر، طلبوا منه العمل الظاهر وهو أن يذبح، حتى وإن كان باطنه بينه وبين نفسه لا يريد ذلك، هم طلبوا العمل الظاهر، أرادوا منه العمل الظاهر، ومع ذلك صبر على القتل لعلمه بخطورة الشرك وفداحته. نعم. قال الحادي عشر: أن الذي دخل النار مسلم لأنه لم يكن، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، وهذا واضح، واضح، لأن سبب دخول النار هو الذباب، إذا معنى ذلك أنه كان على الإسلام قبل ذلك. الثاني عشر: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فيه شاهد للحديث الصحيح الذي فيه قرب الجنة وقرب النار، ومر معنا قريبا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، فليس بين المشرك وبين النار إلا أن يموت، ليس بينه وبين النار إلا أن يموت، وليس بين الموحد وبين الجنة إلا أن يموت، فالجنة قريبة والنار قريبة، الجنة قريبة والنار قريبة. ولهذا الحديث، حديث هذه الترجمة شاهد لقرب الجنة وقرب النار، مجرد أن يموت الإنسان إما إلى جنة وإلا أو إلى نار. نعم. قال الثالث عشر: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، لماذا؟ لأن هؤلاء أصحاب هذا الصنم الذباب لا يعني شيئا عندهم، ليس مما يفرح بذبحه أو يؤبه لذبحه، هو من الحيوانات التافهة التي تقتل وتباد تخلصا من أداها، أما أنه يذبح على وجه التقرب، يذبح على وجه التقرب، هذا لا يؤبه به. إذن هل مجرد الذبح هو المطلوب عندهم؟ تافه هذا الذي ذبح عند كل أحد، فهل مجرد الذبح هو المقصود أو ميل القلب، الموافقة على العمل؟ فهم يريدون ألا يمر من من من من هذا المكان أحد إلا ويشارك في التقرب، فحتى عند عبدة الأصنام عمل القلب يأتي في الدرجة الأولى. نعم. الباب الذي بعده. قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، هكذا، باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله،

واضحة. نعم. قال: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ثم أورد المصنف هذا الحديث، حديث ثابت بن الضحاك، أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة هضبة قريبة من ساحل البحر الأحمر، ونذر هذا الرجل أن ينحر إبلا في تلك الهضبة، في ذلك المكان بعينه. والنذر كما سيأتي معنا في الباب القادم عبادة، وهي أن يوجب على نفسه ويلزم نفسه وذمته بشيء ليس واجبا عليه. إن شفى الله مريضي ذبحت شاة، ذبح الشاة ليس بواجب عليه، لكنه أوجب هذا الأمر على نفسه، فهذا هو النذر. رجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة في ذلك المكان، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتيا، جاء مستفتيا. وخذ هنا فائدة، أن من نذر لا بد أن يعرض نذره أولا قبل أن ينذر، لا بد أن يتبين الأمر. ولو نذر حصل منه النذر، أحيانا يحصل من الإنسان نذر سريع في مضايق الأمور، تأتيه أزمة أو مصيبة تدهمه فيبادر إلى النذر، إن تخلصت من كذا لله علي كذا، في شيء متاهم له. ابتداء النذر لا, لا, لا يحبذ ولا يحمد أن يبادر إلى، وقد قال: إنما يستخرج به من البخيل. فلا يبادر الإنسان إليه، إن أصيب بمصيبة أو أصابته بلية وخلصه الله منها ونجاه، يحمد الله ويشكره ويتصدق ويذبح دون أن يلزم نفسه بذلك أو يوجب نفسه على نفسه بذلك. فالنذر ابتداء لا يطلب، لكن لو نذر الإنسان أيضا لا بد أن يعرض نذره على الشريعة، لأن النذر منه نذر طاعة ومنه نذر معصية. فقبل أن يفعل ما نذر ينظر ويستفتي ويسأل، مثل ما فعل هذا الصحابي، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فهل أفعل أو لا أفعل؟ إذن من ينذر لا بد أن يسأل، وهذه فائدة مستفادة من هذا الحديث، لا بد أن يسأل ويتعرف هل النذر الذي فعله طاعة أو معصية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ يعني بوانة، هذا المكان الذي نذرت أن تذبح فيه الإبل، هل فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ والعيد اسم لما يعود من بعائد الزمان في السنة أو في الشهر أو في الأسبوع، ويتبع ذلك الاجتماع، ويتبع أيضا ذلك أعمال وعبادات. فهذا هو العيد، يوم يعود، يوم عائد، إما في سنة أو شهر أو أسبوع، وفي هذا اليوم العائد اجتماع، وفي الاجتماع أعمال وعبادات، هذا هو العيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل، قال: هل هذا المكان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ هل فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ وقد يخص العيد عندهم ببقعة معينة يكون الاجتماع فيها ويكون تعايدهم فيها، فإذا عاد اليوم المعين في السنة أو الشهر أو الأسبوع اتجهوا لذلك المكان وكان الاجتماع فيه وكانت أيضا ممارسة أعمالهم فيه. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا، لا يوجد فيه عيد من أعياد الجاهلية. قال هل فيه وثن من أوثانهم؟ يعني هل فيه معبود من المعبودات التي يقصدها أهل الجاهلية أهل الأصنام؟ فقال الرجل لا، يعني ليس فيه عيد من أعيادهم وليس فيه وثن من أوثانهم، مكان خالي من هذه الأشياء. قال أوفي بنذرك. يقول أهل العلم الجواب والحكم في هذه المسألة جاء متعلقا بالوصف، جاء متعلقا بالوصف السابق، وإلا فما فائدة الاستفصال؟ ما فائدة الاستفصال إذا كان الوفاء بالنذر جائز على كل حال؟ فإذا الحكم هنا متعلقا بالوصف، أي أوفي بنذرك ما دام أن البقعة سالمة من هذه الأشياء، أوفي بنذرك ما دام أن البقعة سالمة من هذه الأشياء. وهذه ثمرة هذا الاستفصال، وإلا كان الاستفصال لا فائدة من ورائه في الحكم. إذا الحكم متعلق بالوصف، الحكم متعلق بالوصف، فنحن نستفيد من الحديث فائدة ظاهرة، أن المكان إذا كان فيه عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثان الجاهلية لا يذبح لله فيه ولا يقصد للذبح لله فيه. وهذا معنى قول المصنف في الترجمة لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لا يذبح لله أي خالصا في مكان يذبح فيه لغير الله. والحديث ظاهر الدلالة على ذلك، هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ هل فيه وثن من أوثانهم؟ قال لا، قال أوفي بنذرك. فإنه أكمل الحديث، قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. إذا كان النذر فيه معصية وأعظم العصيان الشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا وفاء في نذر فيه معصية الله. ولهذا من نذر نذر معصية فلا يوفي هذا النذر، لا نذر في معصية الله. والأمر الثاني ولا فيما لا يملك ابن آدم، أيضا ليس له أن ينذر نذر، كما أنه ليس له أن ينذر نذر معصية، أيضا ليس له أن ينذر فيما لا يملك. والنذر فيما لا يملك أي من ملك الغير، الأشياء المعينة التي يملكها الغير، ليس له أن ينذر فيما لا يملك ابن آدم. مثل أن يقول قائل لو شفى الله مريضي لتصدقت ببيت فلان، بيت فلان أنت ما تملكه، بيت فلان أنت ما تملكه، أو لتصدقت بسيارة فلان أو اعتقت عبد فلان أنت ما تملكه. هذا معنى قوله لا لا لا فيما لا يملك ابن آدم، وليس المراد فيما لا يملك ابن آدم مثل لو تقول أن تقول إن شفى الله مريضي ذبحت شاتا، ولو كنت لا تملك شات أصلا هذه باقية في ذمتك، هذه باقية في ذمتك. لو قلت إن شفى الله مريضي ذبحت شاتا وأنت وقت النذر لا تملك شات، لا يشملك هنا الحديث، فالشات في ذمتك، تطلب شاتا إذا تحقق المقصود وتذبح وتشتريها وتذبحها، هي في ذمتك. لكن النهي هنا فيما لا يملك ابن آدم أي أشياء المعينة المملوكة للناس، تحدد شيء معين، تحدد شيئا معين، تقول إن شفى الله مريضي تصدقت ببيت فلان، هذا لا تملكه، ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا هو المعنى والمقصود في الحديث. الشاهد من الحديث للترجمة ظاهر، وهو أن فيه دلالة واضحة على أنه لا يذبح لله في مكان يعبد فيه غير الله. قال رواه أبو داود. أضف إلى ذلك فائدة مهمة لبابنا السابق، إذا كان المكان الذي يذبح فيه لغير الله لا يجوز أن يذبح فيه لله، فكيف بمن يأتيه فيذبح فيه لغير الله؟ فأيضا من هذا الوجه له دلالة على الترجمة السابقة. هذه الترجمة في من يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله أن هذا باطل، فكيف بمن يذبح لغير الله؟ كيف بمن يذبح لغير الله؟ نعم. قال رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال رواه أبو داود أي في سننه على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، وقد مر معنا بيان تفسير هذه الآية والمراد بها. قال الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة. أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، ولهذا ديار المعذبين أمر الناس أن يمروا بها سريعا، وأن يمروا وهم متباكين لا تبقى في المكان، لأن البقعة أثرت فيها المعصية، فيؤمر الإنسان أن يمر سريعا ولا يبقى، ويمر وهو يتباكى، لا يمر وهو منبسط ومنشرح ويجلس في المكان، ولو حصل أنه غلط وجلس وطبخ ينثر الطبخ، لأن البقعة تؤثر فيها المعصية، شؤم المعصية وضررها على البقعة. فهناك في الحديث قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ هل فيها وثن من أوثانهم؟ هذا في دلالة على أن المعصية تؤثر على البقعة، ولو لم تكن مؤثرة ما الحاجة إلى هذا الاستفصال الذي جاء في الحديث. نعم. قال الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة فيزول الإشكال، ولعل هذا مستفادا من التفصيل الذي جاء في هذا الحديث. نعم. قال الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. استفصال المفتي يعني من السائل إذا احتاج الأمر إلى ذلك، يعني إذا كان جواب السؤال ينبني على الاستفصال، فإذا كان المقام يحتاج إلى ذلك يستفصل المفتي من السائل. نعم. قال الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، مثل لو قال قائل: إن شفى الله مريضي ذبحت شاة في مكة لفقراء الحرم، لا بأس بذلك. فإذا خلت البقعة من الموانع، إذا خلت البقعة من الموانع فلا بأس بذلك. أما إذا وجد مانع كما هو واضح في الاستفصال هنا في الحديث فلا يفعل. نعم. السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، وقت وجوده الأمر واضح، وقت وبعد زواله، لأن هذا فيه ذريعة لإحياء ذلك الأمر، فقد يذهب الإنسان إلى ذلك المكان الذي كان فيه ذبح لغير الله وترك، وقصد ذلك المكان بذبيحة لله، هذا ذريعة لإحياء السابق الموجود في هذا المكان من الشرك بالله، لأنه هو بينه وبين نفسه مخلص، لكن قصد ذلك المكان الذي كان لا يقصد إلا للشرك ذريعة لإحياء الشرك الذي كان يمارس ويفعل في ذلك المكان. السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. المنع منه ولو كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. تعيد لفظ الحديث. هل قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قوله ولو بعد الزوال مستفاد من قوله هل كان يعني سواء كان ولا يزال أو كان وانتهى، فهل كان فيه عيد؟ هل كان فيه وثن؟ فسواء كان ولا يزال أو كان وانتهى، هل هل هل هل, هل هذه البقعة كانت تقصد لعيد من أعياد الجاهلية؟ هل كانت هذه البقعة تقصد لوثن من أوثانهم أو لا؟ فسواء بقي الأمر أو زال لا تقصد البقعة لا حتى وإن زال، لأن في هذا إحياء أو ذريعة لإحياء الباطل الذي كان في تلك البقعة. نعم. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وهل عليه كفارة أو لا؟ قولان لأهل العلم، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم الكفارة أخذا من هذا الحديث، لأنه ليس فيها ذكر الكفارة. نعم. قال التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد المشابهة، يعني لم يقصد المشابهة ابتداء، فالحذر من مشابهتهم في الصورة، صورة العمل، صورة العمل الذي يعملونه، هذا يمنع. لماذا؟ لأن أهل العلم يقولون المشاكلة في الظاهر توجب المشاكلة في الباطن، تجر إلى المشاكلة في الباطن. ومن الأمور المؤسفة أن بعض المسلمين أخذ يدخل في في في في العيد أشياء هي تمارس في أعياد النصارى وتفعل في أعياد النصارى، فهذه المشابهة في الظاهر ممنوعة حتى وإن لم يقصد المشابهة، حتى وإن لم يقصد المشابهة، المشابهة في الصورة في العمل الظاهر هذه ممنوعة. نعم. قال العاشرة: لا نذر في معصية. لا نذر في معصية، لا يجوز أن ينذر في معصية لله عز وجل. الحادي عشر: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، وعرفنا المراد بقوله فيما لا يملك، أي الأشياء المعينة المملوكة للآخرين لا نذر الإنسان فيها. نعم. انتهى. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وبارك في علمكم. يقول السائل: حفظكم الله، في التلبية هل يفضل بين قوله أو هل يفصل بين قوله إن الحمد والنعمة أم لا يفصل؟ التلبية هي كلمات يؤتى بها وهي مترابطة، يؤتى بها مجتمعة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي كلمات توحيد، توحيد لله عز وجل في العبادة، وتوحيد له في الربوبية، توحيد له في العبادة وتوحيد له في الربوبية. في العبادة لبيك اللهم لبيك، وفي الربوبية إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كذلك التلبية الجماعية. التلبية الجماعية غير مشروعة، والتلبية الجماعية هي أن يتفق جماعة في أداء التلبية جماعة بصوت واحد في الابتداء والانتهاء، سواء بقائد أو بدون قائد، بقائد يقودهم أمامهم يلبي ثم يرددون وراءه، أو بدون قائد يأتون بها بصوت واحد في الابتداء والانتهاء. هذا العمل غير مشروع، وإنما المشروع أن يلبي كل مسلم مستطاعه وجهده بمفرده دون ارتباط بمجموعة. هذا السائل يقول: أحج أنا وزوجتي هذا العام، ولي طفلان تركتهما عند جدتهما، فهل تجب علي الأضحية؟ الأضحية تجب على القادر، فإذا كنت قادرا فأنت تضحي عنك وعن زوجتك وعن طفليك، والأضحية أمر آخر غير الهدي. الهدي الذي يذبح في مكة هذا ليتعلق بالجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وإذا كان قادرا عليه يذبح، وإن لم يكن قادرا يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. أما الأضحية فهذه لا تتعلق بالحج، وإنما ذبيحة يذبحها أهل البلدان شكرا لله سبحانه وتعالى. ومن حج فإنه يذبح الهدي الذي هو يتعلق بالحج، ويذبح في بلده الأضحية التي تتعلق بالتقرب إلى الله عز وجل بهذه الذبيحة عنه وعن أهل بيته. إذا كنت قادرا تضحي، توصي أحد في البلد يضحي عنك وعن أهلك وولدك. نعم. إذا لم يكن أحد يشفي في بلاده هل يضحي في مكة؟ لا بأس، لا بأس إذا ذبح الأضحية في مكة لا بأس بذلك. هذا السائل يقول: هل المرأة إذا كانت محرمة أن تلبس النقاب إذا وجد رجال أو أجانب؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، ولكن تخمر وجهها، تغطيه بالخمار إذا كانت بحضرة الرجال، كما قالت عائشة أم المؤمنين: كنا نكشف وجوهنا فإذا حادان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. فإذا كانت المرأة بحضرة الرجال فتسدل الجلباب على الوجه حتى لا يرى الرجال وجهها، لأن وجهها عورة. أما النقاب فلا تلبسه، لا تلبسه حتى وإن كان بحضرة الرجال لا تلبسه، وإنما يكون معها خمار تغطي به وجهها إذا كانت بحضرة الرجال، ولا تلبس القفازين. أما الشراب فللمرأة الذي يوضع في الرجل لها أن تلبسه وهي محرمة. النهي عن لبس القفازين والنقاب. هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، نعلم أن الجنة لن يدخلها أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الأحاديث كثيرا ما يذكر دخل الجنة وغير ذلك، فهل هذا على الحقيقة؟ النصوص ما فيها إلا الحقيقة، نصوص الشرع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ليس فيها خلاف الحقيقة، كلها أمور حقيقة تكون أمور حقيقة تكون لمن أخبر الله جل وعلا أو النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون له، فهي أمور حقيقة ليس في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما ليس بحقيقة. هذا من ناحية. الأمر الثاني أن دخول الجنة يكون أولا في دخول الإنسان لقبره بأن يكون قبره روضة من رياض الجنة، ودخول النار في حفرته بأن تكون حفرة من حفر النار، والدخول الأتم للجنة والأكمل يوم القيامة، يوم القيامة. والحديث جاء أن أول من يستفتح باب الجنة في ذلك الوقت يعني يوم القيامة هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو أول من يفتح له باب الجنة وهو أول من يدخلها صلوات الله وسلامه عليه. لكن من مات فالقبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فقول السائل معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أول من يدخل الجنة أي يوم القيامة إذا استفتح وفتح له، وهو أول من يفتح له بابها وأول من يدخلها صلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الداخلين معه